وسؤال ثاني شيخ جزاك الله خير. عندنا زارنا الشيخ محمد بن رمزان الهاجري. ف نعم. انت من العين؟ اي نعم من العين شيخ. نعم. فحب بعض الاخوه يسال عن الشيخ محمد بن رمزان الهاجري. معروف عندنا على السنه الحمد لله. بس جزاك الله خير شيخنا. وياك السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام.